بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا أزال وإياكم أيها الكرام مع كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمنا الله وإياه ووالدينا رحمة واسعة، الموسوم بتيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. وبإذن الله تعالى في هذا المجلس المبارك أقف وإياكم على فصل مهم متعلق بآيات المواريث. فالله جل وعلا قد تولى قسمة المواريث بنفسه ولم يجعلها إلى خلقه، وهذا فيه حكمة ظاهرة لمن تأملها. الحمد لله، حياكم الله. وذلك أن المال عصب الحياة، والناس اختلافهم في المال كثير، ولذلك تولى الله تعالى قسمة التركات والمواريث بنفسه حتى لا يقع خلاف وشقاق بين الناس. ومع ذلك فيقع بين الورثة شيء من ذلك، ولكن الله تعالى حسم الأمر. بارك الله فيك، حسنت. حسم الأمر وتولى قسمة التركات بنفسه سبحانه وتعالى. آيات المواريث في أي سورة؟ في النساء، سورة النساء. سيأتي سؤال مهم جدا ونريد جوابه منكم بإذن الله تعالى. هنا المؤلف رحمه الله تعالى قال: فصل في آيات المواريث. أول آية ما هي؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله، إلى آخر الآية. فهذه في أول السورة. ثم في آخر السورة قال: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. السؤال: ما الحكمة في جعل آيات المواريث غير متصلة؟ تعلمون أن ترتيب الآيات توقيفي، الآيات ترتيبها توقيفي من قبل من؟ من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ضعوا آية كذا في موضع كذا. أما السور ففي خلاف بين أهل العلم، لكن الآيات ترتيبها توقيفي، بمعنى الذي جعل قوله تعالى يستفتونك في آخر النساء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل قوله يوصيكم الله إلى آخر الآيات في المواريث في أول السورة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الحكمة؟ ذكر الناس. جواب آخر كيف؟ كثر إيش الاحتمالات؟ هل من جواب؟ سألني أحد الشباب في المسجد قبل سنوات في رمضان، والناس في رمضان يقبلون على تلاوة القرآن الكريم، فاستغرب فسألني فتأملت وبحثت فوقفت على هذا الجواب الذي سأقرأه عليكم بعد البحث والتأمل. فهذه لطيفة. سألني أحد الشباب المهتمين بالقرآن لماذا جاءت آية الكلالة في آخر سورة النساء، وهي قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ولم تكن هذه الآية في أول السورة في سياق آيات المواريث في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. فوقفت على كلام مقتضب للرازي في تفسيره. ما اسم تفسير الرازي؟ ما وخذ جائزة. ما اسم تفسير الرازي؟ أكبر وأوسع تفسير، تفسير الرازي أوسع التفاسير وأطولها وأعظمها تفسير الرازي. ما اسمه؟ له اسمان مشهوران. من يعرف تفسير الرازي؟ هل من جواب؟ يسمى التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. يسمى التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، هذا أكبر تفسير، أكبر من تفسير الطبري. طبعا فيه عليه ملحوظات، حتى إن بعضهم قال عنه فيه كل شيء إلا التفسير، وهذا مبالغة، بل هو تفسير جيد، لكن فيه بعض الأشعريات، وإلا فهو كتاب في التفسير مفيد، لكن ينبغي الحذر من المزالق التي يقع فيها المؤلف في العقيدة. المهم، قال رحمه الله تعالى، اسمع جوابه عن هذا السؤال: اعلم أن الله تعالى تكلم في أول السورة في أحكام الأموال وختم آخرها بذلك. لماذا؟ ليكون الآخر مشاكلا للأول، المشاكلة مشابها يعني. وسط السورة، موضوع السورة مشتمل على المناظرة مع الفرق المخالفين للدين، ذكر اليهود، ذكر النصارى والمنافقين، هذا في إيش؟ في وسط السورة، أولها عن الأموال وآخرها عن الأموال. ويمكن الزيادة عليه أيضا إن الآيات الأولى في أول السورة في قوله يوصيكم الله من أحكام المواريث تضمنت أصحاب الفروض، النصف والربع والثلث والسدس، أصحاب إيش؟ أصحاب الفروض رجالا ونساء. وقد جاءت في سياق الحفاظ على أموال اليتامى، لأن أول السورة فيها كلام عن اليتامى وحرمة أموال اليتامى وحالة الخوف على الذرية الضعيفة، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. فكانت الآيات الأول متسقة مع سياقها من السورة ومع السياق العام للآيات التي جاءت فيها، وهذه من عجائب المناسبة للقرآن الكريم. أما الآية الأخيرة الكلالة فقد جاءت لتبين أن الله تعالى أزال اللبس بشأن الكلالة التي أشير إليها في أول السورة، قال وإن كان رجل يورث كلالة فأجملها، ثم جاء في آخر السورة فبينها، قال حيث أشكلت على الصحابة، الصحابة أبو بكر وعمر أشكلت عليهم الكلالة. طيب سؤال، ما معنى الكلالة؟ ما هي الكلالة؟ وخذ جائزة، ما هي الكلالة؟ نعم أحسن، تفضل. من لا ولد له ولا والد، من مات وليس له ولد ذرية ولا أصول، تفضل. من لا ولد له ولا والد، هذه تسمى إيش؟ تفضل، تسمى الكلالة. نكمل الجواب. فهذه المسألة الكلالة أشكلت على الصحابة، فبين سبحانه أن الكلالة هو من لا ولد له ولا والد، وقد جاءت متسقة مع الآيات التي تتحدث عن نعم الله على الناس بإرسال الرسل في بيان ما استشكل على الناس وبيانه الطريق المستقيم وتوضيح ما التبس على أهل الكتاب بشأن المسيح عليه السلام. فكان مناسبا أن تورد توضيح ما أشكل على الصحابة بشأن الكلالة، يبين الله لكم أن تضلوا، لأن الآيات كلها في سياق أمور مشكلة، من المشكلات الكلالة، فأدخلها في سياق هذه المسائل. وبهذا ظهرت الحكمة في تفريق آية الكلالة عن أخواتها من آيات المواريث. ويمكن أيضا أضيف من عندي إضافة تأمل، أن يضاف إلى هذا أن أول السورة فيها التوصية، يوصيكم الله من الله، الله هو الذي يوصي، وهو الأمر المؤكد، الوصية هي الأمر المؤكد، فكان مناسبا جعل تفاصيل أحكام المواريث في أول السورة. أما آية الكلالة فجاءت بعد قوله يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وهو المناسب جدا لقضية الكلالة المشكلة على الصحابة. برهان، تحتاج إلى برهان ساطع ونور يزيل الإشكال، ولا أبين من كلام الله تعالى. وقد ختم الله تعالى الآية بقوله يبين الله لكم أن تضلوا، والمراد بقوله أن تضلوا عن إيش؟ أن تضلوا الجهل، يعني الجهل، ما هو الغواية. وقوله تعالى وجدك ضالا فهدى، هل معناه يعني كان غاويا صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا، وإنما وجدك غير عالم فعلمك. ضالا هنا يعني غير عالم بتفاصيل الوحي، لا منتبه لهذه القضية. إذا نعود إلى تفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى، هنا قال تضمنت هذه الآيات الكريمة أحكام المواريث في غاية البيان والتفصيل والإيضاح وفي غاية الحكمة، فتوصيته للعباد بأولادهم من كمال رحمته وعنايته، وأنه أرحم بهم من أولادهم. لاحظ، هل هناك أحد من الناس أرحم بأولادك منك؟ لا أحد. فالله تعالى مع ذلك يوصي الآباء والأمهات بأولادهم، دل على أن الله تعالى أرحم بالأولاد من آبائهم وأمهاتهم، وأنه أرحم بهم من والديهم، ولذلك وصى الوالدين بالأولاد. فالأولاد عند والديهم وصايا من الله تعالى وأمانات عندهم، على الوالدين أن يربوهم تربية نافعة لدينهم ودنياهم، فإن فعلوا فقد قاموا بهذه الأمانة، وإلا فقد ضيعوها وباءوا بإثمها وخسرانها. فذكر ميراث الأولاد وأن لهم ثلاث حالات. الأولى إما أن يجتمع الذكور والإناث، يعني يموت إنسان عن أولاده بنين وبنات، فحينئذ ما الجواب؟ ما العمل؟ يتقاسمون المال، يكون المال بينهم. عندك مليون وتوفيت عن 5 ذكور و5 إناث، المال بينهم للذكر ضعف مال الأنثى، أو ما أبقت الفروض على عدد رؤوسه، مات رجل عن زوجة وعن 4 أبناء وعن 4 بنات، الزوجة كم لها؟ الثمن، والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الأولاد ذكورا فقط، يموت إنسان عن ذكور، 5 أولاد ذكور، 4 أبناء، 10، أو ما شاء الله، فهنا فإنهم يتقاسمونه بينهم بالتساوي، فيكون المال بينهم. إن كان هناك صاحب فرض أخذ فرضه، مات رجل عن زوجته وعن 10 أبناء، الزوجة كم لها؟ الثمن، والباقي للأبناء بالسوية. عنده 800,000 ريال، كم للزوجة؟ 100,000، والولاد عنده 7، لكل ولد 100,000 ريال، هكذا توزع بينهم. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إن كن إناثا، مات عن بنات ليس عنده أو أبناء، فإن كانت البنات واحدة، مات عن بنت كم لها؟ النصف، فإن كانت واحدة فلها النصف. توفي رجل عن زوجة وبنت، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف، سواء كانت بنته يعني بنت صلب أو بنت ابن، يعني هو مات عن بنت ابنه وابنه غير موجود، فبنت الابن تأخذ النصف بشروط طبعا، لو كانت البنات سنتين فأكثر فلهما الثلثان، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء، إن كنا قال فإن كانت واحدة فلها النصف، إن كنا إيش أكثر من ذلك فلهن ثلث ما ترك، فيكون بنتان ثلاث بنات أربع خمس لهن الثلثان بينهن بالسوية، بينهن بالسوية. قال فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، هنا التنبيه على أنه لا يزيد الفرض وهو الثلثان بزيادتهن، لو كانت ثنتين ثلاث أربع الثلثان، عشر بنات الثلثان لا يزيد مهما زاد عدد البنات، كما زاد فرض النصف لما صرنا أكثر من واحدة، قد نص الله تعالى على أن الأختين فرضهما الثلثان فالبنتان من باب أولى وأحرى. فإن كان البنتان بنات صلب، عندك الآن مات محمد عن بنتين، بنتين صلب من صلبه، وأيضا عن بنت ابنه هنا، فتأخذ البنتان الثلثين ولا شيء لبنت الابن. لماذا؟ لأن البنتين استكملتا الثلثين فلا شيء لبنت الابن. فهنا قال لم يبق لبنات الابن شيء، وصار البقية بعد فرض البنات للعاصب. وإن كانت العالية واحدة، يعني كانت بنت واحدة أخذت النصف وباقي الثلثين وهو السدس لبنت أو بنات الابن، مثال مات محمد عن بنت واحدة وعن بنت ابن، البنت كم لها؟ النصف، وتأخذ بنت الابن السدس تكمل به الثلثين مع عمتها، مع عمتها. هذا ميراث الأولاد، قد استوعبته الآية استيعابا، وقد علمنا من ذلك أن لفظ الولد، ركز معي، أن لفظ الولد يشمل إيش؟ يشمل الذكر والأنثى. فأنت ولد وأختك تسمى ولد، ولد، ففي اصطلاح العرب القرآن الولد يطلق على الذكر والأنثى، لكن تقول ولد ذكر أو ولد أنثى. الناس اليوم إذا ذكر الولد أرادوا به إيش؟ الذكر، لكن القرآن الكريم إذا ذكر الولد أراد به مطلق الولد سواء ذكرا كان أو أنثى. فهنا ويشمل الذكر والأنثى من أولاد الصلب وأولاد الإبن وإن نزل. وأما أولاد البنات، هل أولاد البنات يرثون؟ ليش؟ لو أن إنسانا مات عن خمسة بنات ابن، عنده بنت وقد توفيت قبله، ووجد خمسة أبناء لبنته أسباط، هل هؤلاء الأسباط يرثون؟ ما يرثون، لأن هؤلاء من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام ليسوا من صلبه فلا يرثون. قال الشيخ ثم ذكر الله تعالى ميراث الأبوين، من هما؟ الأب والأم، فجعل الله للأم السدس والثلث، الأم إما أن ترث السدس أو الثلث. هنا جعل لها السدس متى؟ مع وجود أحد من الأولاد مطلقا، مات محمد عن ولد وأم، فالأم لها كم؟ السدس. لماذا؟ لوجود الولد سواء ذكر أو أنثى، والباقي الولد. إذا كان هناك للميت ولد فإن أمه ترث السدس، منفردين أو متعددين، أولاد صلب أو أولاد ابن. وكذلك جعل الله تعالى للأم السدس في حالة ثانية، إذا وجد للميت جمع من الإخوة، مات سعد عن أم وأخوين أشقاء، كم تأخذ الأم؟ السدس. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن يحجب الأم من الثلث إلى السدس أمران: إذا كان للميت ولد ذكر كان أو أنثى، أو كان له إخوة اثنين فأكثر فإن الأم ترث، فإذا عدم هذان صار لها الثلث. قال الشيخ هنا: وجعل لها الثلث إذا فقد الشرطين المذكوران. وأما ثلث الباقي، ثلث الباقي في زوج أو زوجة وأبوين، ما اسم هذه المسألة؟ مسألة أو مسألتان، زوج وأم وأب، زوجة وأم وأب، لها اسم عند أهل الفرائض، مسألتان زوج وأم وأب، زوجة وأم وأب، لها اسم. العمريتين، المسألتان العمريتان، لماذا سميتا بذلك؟ جواب صحيح، هاتان المسألتان تسميان بالمسألتين العمريتين، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيهما، وهي زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب. فهنا الأم في هاتين المسألتين ثالث السدس، لكن تأدبا مع القرآن يقال ثلث الباقي. قال الآن نقسم: مات محمد عن زوجته وعن أمه وعن أبيه، كم للزوجة؟ ها كم للزوجة؟ ليش الثمن؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، كمل، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ولهن. وين الحفاظ؟ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. هل في هذه المسألة ولد؟ إذن كم ثالث؟ ربع. الزوجة لها الربع، والأب له الباقي، والأم ها لها سدس، لكن من باب التأدب مع القرآن قالوا ثلث الباقي، ثلث الباقي. أو ماتت المرأة عن زوجها وعن أمها وعن أبيها، اقسم، كم للزوج؟ نصف. وكم للأم؟ ثلث الباقي، والأب له الباقي، الأب له. فيسميش المسألتان العمريتان. يعني نقول إن الأم ترث الثلث بكم شرط؟ ثلاث شروط: ألا يكون فرع وارث، وألا يكون جمع من الإخوة، وألا تكون المسألة إحدى المسألتين العمريتين. إذا اختل أحد هذه الشروط فإن الأم ترث السدس. طيب، هنا قال: وأما ثلث الباقي في زوج أو زوجة وأبوين فقيل إنه يؤخذ من قوله وورثه أبواه، فإذا كان معهما أحد الزوجين خرجت عن هذا فلم يكن لها ثلث كامل، أو يقال إن الله أضاف الميراث للأبوين وهما الأب والأم فيكون لها ثلث ما ورثه الأبوان، ويكون ما يأخذه الزوج والزوجة بمنزلة ما يأخذه الغريم، فالله أعلم. الآن نأتي إلى ميراث الأب. قال: وأما الأب فقد فرض الله له السدس، متى؟ مع وجود أحد من الأولاد. إذا مات ميت عن أولاد فأبوه له السدس. طيب، مطلقا أم يختلف إذا كانوا ذكورا أو إناثا؟ يختلف. قال الشيخ: فإن كان الأولاد ذكورا لم يرث الأب غير السدس. مات محمد عن ابنه زيد وعن أبيه عمرو، فزيد فأبوه يرث السدس والباقي لولده. فإن كان الأولاد ذكورا لم يزد الأب على السدس، وصار الأبناء أحق بالتقديم من الأب بالتعصيب بالإجماع، فنعطي الأب السدس والباقي لأولاده الذكور. وإن كان الأولاد إناثا، مات محمد عن أربع بنات وعن أبيه، كم للبنات؟ الثلثان، والباقي للأب. قال وإن كان الأولاد إناثا واحدة أو متعددات فرض للأب السدس ولهن أو لها الفرض، فإن بقي شيء فهو لأولى رجل، يعني الأب يرث السدس ثم الباقي إن بقي شيء. قال مفهوم الآية الكريمة أنه إذا لم يكن أولاد ذكور ولا إناث أن الأب يرث بالتعصيب، مات محمد عن أبيه فقط يأخذ المال كله. العصبة قاعدة، العصبة إذا انفردوا يأخذ المال كله، مات محمد عن ابنه سعد المال كله، مات محمد عن أخيه الشقيق خالد يرث. العصبة إذا انفردوا يأخذون المال كله، أما إذا كان معهم أصحاب فروض لا، يأخذون ما أبقت الفروض، إن أبقت وإلا فليس لهم شيء. فهنا قال أن الأب يرث بغير تقدير بل بالتعصيب، بأن يأخذ المال كله إذا انفرد أو ما أبقت الفروض إن كان معه أصحاب فروض، وهو إجماع. الآن نأتي إلى الجد. حكم الجد حكم الأب في هذه الأحكام إلا في مسألة واحدة، ما هي؟ الأب كالجد أو الجد كالأب إلا في مسألة واحدة فقط، ما هي؟ لا ها لا إلا في المسألتين العمريتين، أب وأم زوجة، هذه الجد ما يكون، الجد لا يكون مثل أب في هاتين المسألتين. فإن الأم ترث ثلثا كاملا مع الجد. مثال، مات، نقول إيش موت كنت، ها من يبغى يموت؟ تموت، ها شو اسمك أنت، ها مات عبد الرحمن بعد عمر طويل إن شاء الله حسن عمل، عن جده وعن أمه وعن زوجته، أقسم يا عبد الرحمن، أقسم قبل ما تموت، ها كم لي زوجتك؟ الربع. وكم لي أمك حفظها الله؟ ثلث. والباقي لي لأبيك. هناك لو كان أب نقول الأم ترث ثلث الباقي، أما الأم مع الجد ترث الثلث كامل، واضح الآن؟ فيختلف، يعني فقط الجد يخالف الأب في مسألة العمريتين، ما عداها حكمه كحكم الأب سواء بسواء. أما ميراث الجدة أم الأم أو أم الأب فهو السدس عند عدم الأم. لماذا؟ قاعدة، خذوا قاعدة، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. الآن الجدة أدلت بمن؟ أم الأم الأب، من الواسطة؟ الأب. إذا كان الأب حي ترث لا ما ترث. طيب أم الأم جدة والأم موجودة حية ترث أم الأم؟ لا. فإذا وجدت الواسطة حجب الآخر، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. ثم قال الشيخ ثم ذكر الله ميراث الزوجين، بعد الآية الأولى انتهى منها المؤلف، انتقل إلى الآية التي بعدها في ميراث الزوجين. واضح ولا في إشكال؟ ترى علم المواريث في صعوبة. قال وأن الزوج له نصف ما تركت زوجته. متى؟ إن لم يكن لها ولد، يعني ماتت امرأة عن زوجها عبد الرحمن، خليه يصير حي، ها؟ توفي زوجته ولها مليار، ما شاء الله، كم يأخذ؟ نصف مليار. طب عطنا يا شيخ، ها؟ ما شاء الله، شو كيف المواريث تخلي الإنسان غني؟ دور لك امرأة كذا غنية وعلى مشارف الموت، ها؟ وتموت وتريثها وتقسم علينا جزاك الله خير، ها؟ هنا إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فلا عبد الرحمن ليش؟ له الربع، سواء منه أو من غيره، زوجة كان لها أولاد من عبد الرحمن أو من غيره، المهم أن لها أولاد، فإن كان لها أولاد فإن الزوجة يأخذ الربع ولا يأخذ النصف. طيب، وأن الزوجة واحدة أو متعددات كم لها؟ الربع، ولهن الربع. مات عبد الرحمن عن أربع نساء، ما شاء الله، كم لهن؟ ما عنده أولاد، لهن الربع، بينهن بالسواء يتقاسمن الربع. مات عن أولاد وعن أربع نسوة، أربع نسوة لهن الثمن، بينهن تقاسمنه والباقي لأولاده، سواء كانت امرأة واحدة أو أربع نساء، فهذا الربع أو الثمن بينهن بالسوية. فهنا قال وأن الزوجة واحدة أو متعددات لها الربع مما ترك الزوج إن لم يكن له ولد، فإن كان للزوج ولد منها أو من غيرها ذكرا كان أو أنثى، ولد صلب أو ولد ابن، فلها أو لهن كم؟ الثمن. ثم ذكر الله تعالى ميراث الإخوة. لاحظ، بدأ الأولاد ثم الأم ثم الأب ثم الزوجين، الآن إيش؟ الإخوة. من الأم، وأنهم لا يرثون إلا إذا كانت الورثة كلالة، لا ولد ولا والد، ليس فيهم أحد من الفروع ولا الأب والجد، فللواحد من الإخوة من الأم أو الأخوات السدس. إذا مات عبد الرحمن الله يعينك عن أخ لأم واحد له السدس، إذا كان عنده أخوان، عنده أخوان لأم اثنان فأكثر، لهما الثلث بينهما بالسوية. وهذه الفروض كلها ذكرها الله أنها من بعد الوصية إذا حصل الإيصاء بها، يعني قبل أن تقسم التركة لابد أن تنظر في الوصية، لابد أن تقدم وصية، طبعا إذا كانت وصية الثلث فأقل، فتصرف الوصية، ما بقي من الوصية هو يقسم بين الورثة. وكذلك الدين، إذا كان على الميت دين يقضى دينه قبل قسمة التركة، من بعد وصية يوصى بها أو دين، فلا تقسم التركة قبل قضاء الدين وقبل الوصية، يقدم الدين ويقدم الوصية على التركة. وقد اتفق العلماء على ذلك، وشرط الله في الوصية ألا تكون على وجه المضارة بالورثة. كيف؟ من يشرح لي كيف تكون الوصية فيها إضرار أو مضارة بالوصية؟ قال وإن كان رجل يورث كالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. ايش معنى غير مضار؟ أو بين لي كيف تكون الوصية فيها مضارة. لا هو الثلث، ليس له إلا الثلث، الميت لا يجوز له أن يوصي إلا الثلث، ما زاد لا ينفذ إلا إذا رضي الورثة. عبد الرحمن مات الله يعينك، فأوصى بنصف ماله في مسجد يبنى مثلا، الورثة قالوا ما نقبل، نقول لهم ذلك فقط الثلث من ماله هذا يوضع في المسجد، ما زاد فلا يوضع. لماذا؟ لأنه زاد على الحد. لكن كيف المضارة؟ لا لا لا، المضارة يعني يوصي بقصد حرمان الورثة أو إنقاص نصيبهم. شخص عنده مليون ريال وعنده أولاد ما شاء الله كثير، وعنده أب وأم، فأراد أن يحرم أولاده فأوصى بالثلث بقصد المضارة لا بقصد ابتغاء ما عند الله تعالى، فهو آثم، فهو آثم لأنه أوصى بهذه الوصية بقصد الإضرار بالورثة، فهو آثم على ذلك. ومن ذلك أيضا ما يسمى بوصية الجنف وهي الظلم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما أو إيش، فمن خاف من موص جنفا إيش الآية؟ لا لا يا شيخ، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. يعني نخاف أن الموصي يحيف في الوصية ويظلم الورثة فيصلح بينهما فهذا مأجور بإذن الله. قال الشيخ وأخبر تعالى أن هذه التقديرات والفرائض حدود الله تعالى قدرها وحددها، فلا يحل مجاوزتها ولا الزيادة فيها والنقصان بأن يعطى وارث فوق حقه أو يحرم وارث أو ينقص من حقه، يعطى كل إنسان حقه. ثم ذكر في آخر السورة ميراث الإخوة لغير أم أشقاء أو الأب وأخواتهم في آية إيش؟ الكلالة، بأن الأنثى الواحدة إذا كان مات عبد الرحمن الله يعينك وله أخت واحدة كم لها؟ النصف، وإن كان له أختان فلهما الثلثان، له أربع أخوات الثلثان، 20 أخت الثلثان. وإن سمع إن كان عبد الرحمن مات عن إخوة وأخوات، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، فهنا المال بينهم بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ويقال فيهم ما يقال في الأولاد إذا كانوا ذكورا تساووا، إذا كانوا أشقاء أو لأب فإن وجد هؤلاء وهؤلاء الأشقاء يحجبون لأب. عبد الرحمن مات عن 4 إخوة أشقاء وأخوان لأب، الإخوة أشقاء يأخذون المال ولا شيء لإخوة لأب لأنهم أعلى منهم منزلة فيحجبونهم من التركة. فإن كانت الشقيقة واحدة عنده أخت واحدة شقيقة أخذت نصفها وأعطيت الأخت لأب السدس تكمل به الثلثين. قال الشيخ وما سوى هذه الفروض فإن الورثة من إخوة لغير أم وبنيهم وأعمام وبنيهم وولاء يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، رواه مسلم. فيقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم الولاء، ويقدم منهم الأقرب منزلة، فإن استوت منزلتهم قدم الأقوى وهو الشقيق على الأخ لأب. هذا مجمل ما يتعلق بهذا الفصل في آيات المواريث، بينها رحمه الله تعالى بيانا شافيا، جزاه الله خيرا على هذا البيان. وطبعا الفرائض تحتاج إلى سبورة وإلى نعم، يعني لا يكفي في بيانها هذه الطريقة، نعم تأخذ شيئا من الوضوح لكن لا تكتمل الصورة إلا بالتقسيم. لذلك أنا أوصيكم بتعلم الفرائض، فهو أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد ينسى. تعلموا الفرائض وعلموها فإنه أول علم ينسى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من أراد أن يضبط علم الفرائض فأول أمر يعرف بداية أسباب الإرث، وهي أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. نكاح الولاء والنسب، ما بعدهن للمواريث سبب. وكذلك يعرف موانع الإرث التي تمنع من الإرث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، ما هي؟ رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. ثم يعرف كذلك الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، ثم بعد ذلك يعرف أصحاب الفروض، أصحاب النصف وأصحاب الربع وأصحاب الثلث وأصحاب الثلثين وأصحاب السدس. فإذا عرفهم وعرف شروط إرثهم بعد ذلك يعرف بابا مهما في المواريث. من لم يعرف هذا الباب لا يحل له أن يقسم التركات. ما هو هذا الباب؟ باب مهم في المواريث. من لم يعرف هذا الباب فلا يحل له أن يقسم. لا ها لا ما اسم هذا الباب؟ باب مهم جدا. من لم يعرف هذا الباب فلا يحل له أن يقسم التركات، يسمونه باب الحجب. باب الحجب المنع، يعني من يرث، لأن الذي لا يعرفه قد يعطي شخصا لا يرث. مثال: مات عبد الرحمن، الله يعينك عبد الرحمن علينا، عن زوجة وعن أم وعن أربعة أبناء وعن أربعة إخوة أشقاء. أقصد كم للزوجة؟ الثمن. وكم للأم؟ السدس. والأشقاء كم لهم إخوانك؟ الأشقاء لا يرثون. لماذا؟ لأن عنده أولاد أبناء، والأبناء يحجبون أعمامهم، فلما يعرف باب الحجب يعطي، أعطى الإخوة وهم ما يستحقون. فالإخوة ليس لهم شيء مع وجود الأب أو مع وجود الأبناء للميت، وهكذا. فلا بد أن تعرف باب الحجب، حجب الحرمان وحجب النقصان. هناك حجب بالكلية، هناك حجب ببعض بعض النصيب. فلا بد أن تعرف باب الحجب. ومن حفظ منظومة الرحبية أو البرهانية تعينه بإذن الله تعالى على ضبط الفرائض، وحفظ الآيات التي معنا في سورة النساء تعينه بإذن الله تعالى على ضبط الفرائض. فتعلموا الفرائض وعلموها. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتقا وصلاحا ورشادا.